يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعلي بن أبي طالب لعلي رضي الله تعالى عنه بالعافية من البلاء مع المغفرة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ضمن الأبواب التي عقدها لبيان فضائل علي رضي الله تعالى عنه، وهذا المنهج هو الذي سلكه المؤلف في بيان فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة الخلفاء الأربعة، فذكر ما يتعلق بفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهكذا أورد فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم أتبع ذلك ببيان مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم ختم هذه المناقب مناقب الخلفاء الأربعة بذكر فضائل علي رضي الله تعالى عنه. وكنا انتهينا في درس ماضي عن الكلام على بيان بعض فضائل علي رضي الله عنه، ومنها أنه كان أقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا الباب يبين مزية من مزايا علي رضي الله عنه خصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بالعافية من البلاء. وهذه منقبة أن يعافي الله الإنسان من البلاء، وذلك عندما تعرض علي رضي الله تعالى عنه لمرض ولألم ولبلاء اشتد عليه، حتى إنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يختار له خير الأمرين، إما الشفاء وإما أن الموت، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء فشفاه الله تعالى، مع بيان أن الله قد غفر له. ولا شك إن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تبشر علي رضي الله تعالى عنه أنه من أهل الجنة دليل على أن الله يغفر له، بل هو مغفور له. وهذا أيضا جاء ضمن ما ورد عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عموما، وما جاء في أهل بدر على سبيل الخصوص، فإن كل أصحاب هذه المواقف جاء عنهم ما يشهد بأن الله تعالى قد غفر لهم، كما جاء في قوله في حديث حاطب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم أني قد غفرت لكم. وفي هذا الباب فيه تنصيص على أن الله يغفر لعلي رضي الله تعالى عنه. أورد المصنف رحمه الله الحديث الأول بقوله: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا سليمان بن محمد المباركي قال حدثنا أبو شهاب يعني الحناط عن نصير القرادي عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولهن تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر أو مثل الذر؟ مع أنه مغفور لك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بأنه دعاء الكرب، وأن من يدعو به يستجيب الله له دعاء. وبهذا بشرى علي رضي الله عنه، حيث علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو بهذا الدعاء، وأخبره بأن من يدعو به تغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يعني من حيث الكثرة، أو كانت مثل الذر، يعني مثل عالم الذر، وربما كان أوسع وأكبر العوالم، ومع ذلك الله يغفر لمن يقول هذه المقالة، لأن فيها ثناء على الله تعالى وتنزيه وتفويض، وكلها من أفضل الأدعية التي إذا دعي بها العبد يستجيب له الرب سبحانه وتعالى. فقوله ألا أعلمك كلمات تقولهن تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، يعني من حيث الكثرة. وزبد البحر إنما ينشأ من ارتفاع الأمواج، وكلما تلاطمت الأمواج كلما ظهر الزبد، وهو ما يحمله البحر من أقذار وأوساخ. إذا تلاطمت مياه البحر برز هذا الزبد فيلقي به البحر خارجا، يعني عنه. وهذا الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى بقوله فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقوله أو مثل الذر، يعني من حيث الكثرة، مع أنه مغفور لك. وهذه شهادة وبشرى من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد غفر لعلي، لكنه علمه ذلك على سبيل الاستزادة من المغفرة وعلى سبيل الشكر. فإن الله تعالى وعد من ينشد الشكر ومن يطلب الشكر بالزيادة، كما قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. فيحمل هذا الحديث على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يدعو بهذه الدعوات، لأن الدعاء إن صادف ذنبا غفر، وإن لم يجد ذنبا كان زيادة حسنات، كان زيادة حسنات ورفع درجات. وهذا يعني ما يرجوه علي رضي الله تعالى عنه من ربه سبحانه وتعالى عندما يثني عليه وينزهه ويسبحه. فقد جاء في الحديث أن قول سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان والله ولا إله إلا الله تملأ أو تزن ما بين السماء والأرض، كما مر بنا في حديث من قال لا إله إلا الله، أو في حديث موسى عليه السلام يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي هو دعاء الكرب، حيث يفرج الله به الكروب. فقال تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر أو مثل الذر، مع أنه مغفور لك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، لأنها محامد ولأنها ثناء ولأنه تسبيح، وكل ذلك يحبه الله سبحانه وتعالى فيجازي العبد بالمغفرة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أحمد بن سفيان وأبو بكر بن زنجوية والفضل بن يعقوب ومحمد بن مسعود العجمي، قالوا يعني جميعا، أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا هو نفس الحديث الأول، حيث إن مدار هذا الحديث على عمرو بن مرة، فقد رواه أبو إسحاق يعني السبيعي عن عمرو بن مرة، ورواه في الإسناد الآخر سفيان الثوري عن عمرو بن مرة، وعمرو بن مرة يرويه عن عبد الله بن سلمة، ومسنده علي رضي الله تعالى عنه. قال: مرضت يعني مرة فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعودني، ومعنى يعوده يعني يزوره بسبب المرض، والزيارة بسبب المرض يسمى بالعيادة، وهي من حق المسلم على المسلم كما جاء في الحديث. فقلت: اللهم إن كان أجلي حضر فأرحني يعني من شدة الألم، وإن كانت الشدة والبلاء يعني قد كتبته علي فصبرني يعني ألهمني الصبر حتى لا يكون كافرا بقضاء الله وقدره، وحتى لا يكون منكرا لقضاء الله وقدره، وحتى لا يكون عجلا. لذلك سأل الله تعالى أن يصبره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرشد من يلحقه نوع من المرض أو البلاء أن يصبر، وإن الصبر جزاؤه الجنة كما جاء في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من شأنه إذا جاءه مبتلا بمرض أو بغيره وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. وكثيرا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتصبرون على هذا البلاء تطلعا للثواب العظيم ألا وهو الجنة. قال: قال مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: اللهم إن كان أجلي حضر فأرحني، وإن كان الشدة والبلاء فصبرني، وإن كان متأخرا يعني الموت فخفف عني. فقال صلى الله عليه وسلم: أعد كيف قلت؟ قال: قلت كذا وكذا. قال: فوضع يده أو رجله على بطني، ثم قال: اللهم اشفه. قال: فما سقمت بعد، يعني فما لحقني مرض بعد ذلك، استجابة لدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشاهد من قوله في الترجمة بأن الله سبحانه وتعالى عافاه بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن قاسم ابن زكريا المطرز قال قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال قال حدثنا سفيان، يعني بالحديث الذي سبق ذكره، وهو عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه. وهذه طريق ثالثة، حيث جاءت من طريق يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان، يعني الذي ذكر في السند السابق وهو سفيان الثوري. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا المطرز، يعني رواية أخرى، قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال قال حدثني أبي، يعني وكيع بن الجراح بن مليح، قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية ابن كعب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما مات أبو طالب قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت: إن عمك مات. قال: فاذهب فواريه، يعني اذهب وادفنه ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، أي ولا تفعل في دفنه شيئا غير ما جرت العادة به الدفن، ثم أتني. قال: فذهبت فواريته، أي دفنته، ثم أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت: قد واريته، فأمرني فاغتسلت على اعتبار أن من أهل العلم من يرى أن غسل الميت يوجب الغسل. زاد وكيع: فدعا لي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما على الأرض من شيء. وهذا أيضا هو محل الشاهد من الحديث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعلي رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الثالث فقال فيه: حدثنا قاسم المطرز قال قال حدثنا أحمد بن سنان قال قال حدثنا أبو أحمد، يعني الزبيري، قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي رضي الله تعالى عنه مثله، يعني مثل الإسناد الأول ومثل الحديث الأول من حيث ذكر اللفظ. وزاد: ثم دعا لي بدعوات هن أحب إلي من حور النعم. والمراد بحور النعم يعني أنفس الأموال، فإن العرب كانت تعد النعم، يعني بهيمة الأنعام وخاصة الجمال، تعد من النعم، وأجود هذه الأنواع وخيرها وأغلاها ثمنا هي الحور. ولذلك كل من أراد أن يفخر بما عنده من مال يتحدث عن الحمر الأهلية أو عن الحمر التي هي أجود أنواع النعم وأعلى أثمان المال. فكأن علي رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا له بسبب ما أمره به من أن يواري أباه، لأن هذا من مصاحبته في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومن المصاحبة في الدنيا أن يعالجهما إذا كانا مريضين، أو يطعمهم إذا كانا جائعين، أو كما صنع هنا يواريه بعد موته. ثم قال رحمه الله: قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه بقتال الخوارج، وأن الله عز وجل أكرمه بقتالهم، ذلك لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا على الإسلام، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم، يعني أنهم إنما ظهروا في أيامه، ولذلك اعتبر خروجهم في أيامه وتصدي علي رضي الله تعالى عنه لقتالهم عد ذلك من مناقبه رضي الله تعالى عنه، وعد ذلك من فضل الله عليه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أخبره عن شأنهم وعن أمرهم وأنهم يعني يحتاجون إلى من يقاتلهم، وأن الله أجرى قتالهم على يديه، فكان ذلك بمثابة التزكية. قال رحمه الله: قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال: قال حدثنا عوف وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: قال: شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه النهر، يعني وقعت النهر، وهي من الوقائع التي حدثت في أيام علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، وقد تسمى بموقعة النهروان. قال: فلما قتلت الخوارج قال علي رضي الله تعالى عنه: إن فيهم رجلا مخدج اليد أو مودن اليد أو مزدن اليد، وكلها يعني عبارات بمعنى واحد، أي أن في يده عاهة، ذلك أنه كان يده فيها عافة، فيها آفة لا تمكنه من أن يمدها، وكانت تتقلص، وكانت تترك نتيجة هذا التقلص يعني كوما أشبه ما يكون بثدي المرأة، أشبه ما يكون بالثدي. قال: قال: فلما قتلت الخوارج قال علي رضي الله تعالى عنه: إن فيهم رجلا مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدن اليد. قال: فنظروا فلم يقدروا عليه، يعني ما وجدوه، فقال ذلك 3 مرات، ثم نظروا أو فقال ذلك 3 مرات، ثم قال: انظروا وقلبوا القتلى. قال: فاستخرجوا رجلا آدم، يعني لونه يميل إلى السمرة، مزدن يده اليمنى، أي فيها تقلص، كأنها ثدي امرأة. فلما رأى علي رضي الله تعالى عنه يعني هذا الرجل، استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه، وشكر الله الذي ولاه قتالهم والذي أكرمه بقتالهم، ثم أقبل يعني عبد الله، ثم أقبل يعني علي رضي الله تعالى عنه بوجهه يعني إلى الناس، فقال لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن تبطروا يعني لولا أن يدخلكم شيء من الغرور وشيء من الكبر والعجب لأخبرتكم بماذا؟ بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لولا أنكم تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قتل هؤلاء. وهذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره يوم أن كان الناس في غزوة حنين أو نحوها من الغزوات، وقد غنم النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار مغانم، وأنه أعطى للمؤلفة قلوبهم كثير، فأعطى بعضهم واديا من غنم، وأعطى بعضهم 100 من الإبل إلى غير ذلك من أمور الغنيمة. فقام رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أعدل، فإنك لم تكن تعدل. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وقال: إن لم أعدل فمن يعدل؟ يعني إذا أنا ما عدلت من الذي يتولى العدل؟ ثم قام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتل الرجل، فأمرهم فتركوه، لكنه قال صلى الله عليه وسلم مقالة حفظها أصحابه: إنه يخرج من ضئضئ هؤلاء أو من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقاتلهم أو خيار أمتكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا محل البشرى، حيث إن الذي تعرض لقتالهم هو علي رضي الله عنه يوم أن وجدوه مع الخوارج الذين جاءوا وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شر الأمة وأن من يقاتلهم من خير الأمة، وهذه منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه. قال: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قتل هؤلاء القوم. نعم، الذي تكلم وقال اعدل فإنك لم تكن تعدل، أو قال اعدل يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويلك أو ويحك، من يعدل إن لم أكن أعدل؟ فلما قام بعض الصحابة رضوان الله عليهم يريدون قتله لما فعل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، اتركوه حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يبين لهم يعني منزلة هؤلاء، فقال: إنه يخرج من ضئضئه، أي من هيئته وشكله وجماعته، قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، لما يرى من طول صلاته وقراءته إلى قراءتهم، لما يرى من تجويدهم للقراءة، لكنهم يمرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يقاتلهم خير هذه الأمة، وأنه لو لقيهم ولو خرجوا في زمنه لقاتلهم قتال عهد، يعني كما قاتل رسل الله كفار عاد فهو يقاتلهم كذلك. ومن هنا حكم عليهم بعض أهل العلم بأنهم يستوجبون القتل، ولذلك قتلهم علي رضي الله تعالى عنه، فكان هذا محل المنقبة لعلي، حيث إنه هو الذي باشر قتلهم لما ظهروا في أيامه وفي زمنه. لا بئه يعني أشكاله وأمثاله، لا لأنه خرجوا في زمن كان هو موجود. قال عبيدة: فقلت يا أمير المؤمنين، أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته من يعني هذا الذي تخبرنا؟ فقال رضي الله تعالى عنه: بل سمعته ورب الكعبة، يعني إن هذا لم أتلقاه بواسطة وإنما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو زيادة في التأكيد. قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا أبو عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: شهدت مع علي رضي الله تعالى عنه النهر، يعني موقعة النهر، فلما قتل أهل النهر قال: إن فيهم رجلا مودن اليد أو مسدن اليد أو مخدج اليد فالتمسوه. قال: فلم يجدوه. ثم قال: التمسوه فالتمسوه، فلم يجدوه. ثم قال لهم: التمسوه فالتمسوه، فوجدوه في وهدة والقتل عليه. ومعنى في وهدة يعني في مكان مطمئن منخفض من الأرض، والقتل عليه. قال: وكانت يده إذا مدت امتدت مثل يد الأخرى، مثل يده الأخرى، وإذا أرخيت دخلت وليس فيها عظم. فقال علي رضي الله تعالى عنه: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله عز وجل هذه العصبة أو هذه العصابة التي قتلتهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. قال: فقال له عبيدة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ورب الكعبة مرتين. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن شريك العامري عن جندب قال: لما كان يوم قتل علي رضي الله تعالى عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم، يعني لما رأى فيهم من سيما الصلاح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. هذه من أبرز خصائصهم، ولذلك يشك الإنسان بل يحقر نفسه بالنسبة لهم لكن لما علم أنهم أحدثوا في دين الله وأنهم تبرأوا ممن ليس على مذهبهم إلى غير ذلك، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن في قتلهم، لأن فيهم عنصر أو لأن فيهم مبدأ في تفريق المسلمين وفي تغيير الناس عن دينهم. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن شريك العامري عن جندب قال لما كان يوم قتل علي رضي الله تعالى عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم فتنحيت عن العسكر غير بعيد فنزلت عن دابتي وأنا معتزل عن العسكر ناحية قال وأنا معتزل عن العسكر ناحية هكذا نعم قال فنزلت عن دابتي وركزت رمحي ووضعت درعي تحتي وعلقت ترسي مستترا به من الشمس وأنا معتزل عن العسكر ناحية. وهذا إنما فعله من جندب البجلي رضي الله تعالى عنه. قال اطلع أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه على بغلة أو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني راكبها، فقلت في نفسي ما لي وله، أنا أفر منه وهو يجيء إلي، يعني كأنه استغرب أن عليا يأتيه في ذلك الموقف، فقال لي يا جندب ما لك في هذا المكان تنحيت عن العسكر؟ قلت يا أمير المؤمنين أصابني وعك فشق علي الغبار فلم أستطع الوقوف. قال فقال لي أما بلغ كمال العبد في غبار العسكر من الأجر؟ ثم ثنى رجله فنزل يعني من البغلة فأخذ برأس دابته وقعد، فقعدت فأخذت الترس والمراد بالترس يعني الدرع بيدي فسترته من الشمس. قال فوالله إني لقاعد إذ جاء فارس يركض، فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين. قال فالتفت إلي فقال إن مصارعهم دون النهر. قال وإن الرجل الذي أخبره عنده واقف، إذ جاء رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين قد والله عبروا فما بقي منهم أحد. قال ويحك. قال ويحك إن مصارعهم دون النهر. قال فجاء فارس آخر يركض فقال يا أمير المؤمنين والذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رجعوا. ثم جاء الناس فقالوا لقد رجعوا حتى إنهم لا يتساقطون في الماء زحاما على العبور. ثم إن رجلا جاء فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا وقد حرقوا وقد إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا وقد جرحوا فلانا. فقال علي رضي الله عنه حين طاب قال علي رضي الله عنه هذا حين طاب القتال. قال فوثب يعني على بغلته فقعد على بغلته، فقمت إلى سلاحي فلبسته ثم شددته علي، ثم قعدت على فرسي وأخذت رمحي، ثم خرجت فوالله يا عبد الله بن شريك، ثم خرجت فلا والله يا عبد الله بن شريك ما صليت العصر أو قال الظهر حتى قتلت بيدي 70. هذا يعني ما قاله جندب رضي الله عنه، يعني أن هذه المقالة التي قالها الخوارج يريدون بها الاستخفاف، أو يريدون بها يعني قتل المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر عليا وأن عليا هو الذي سيكون سببا في قتلهم. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكير بن عبد الله ابن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الحرورية، والمراد بالحرورية الخوارج، وإنما سموا بالحرورية لأنهم نزلوا قرية تسمى بحروراء فنسبوا إليها. قال إن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي رضي الله تعالى عنه قالوا لا حكم إلا لله، وهذا في أول الأمر عندما كانوا يريدون قتال أهل الشام وعلى رأس معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، ينزل ويحاكمهم، بل كان يريد أن يستأصلهم، إلا أن الخوارج لعبوا دورا وقالوا لا بد من قتالهم، فلما أصروا عليه ورجع قالوا له إنك أخطأت في النزول على الحكم، النزول على الصلح والحكم، وأنت تعلم أنك صاحب الحق، وهذا الخطأ الذي نسبوه إليه حكموا عليه بالكفر بسببه، وقالوا إن عليا كفر بقبوله التحكيم ثم تراجعه عن قتال الكفار أو قتال أهل الشام، لذلك لما حكموا بكفره عادوه وخرجوا يقاتلونه رضي الله تعالى عنه، حيث طبقوا مبدأهم إن من ارتكب إثما يخرج به عن الملة. قال فقال علي رضي الله عنه أجل، يعني هذه الكلمة التي قالوها لا حكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى لسانه وأشار إلى حلقه، أبغض خلق الله عز وجل إلى الله عز وجل، فيهم أسود إحدى يديه طبي شاء أو حلمة ثدي. قال فلما قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا، ثم وجدوه في خربة فأتوا به علي رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه، فقال عبيد الله بن أبي رافع أنا حضرت ذلك منهم، يعني شهد هذه القصة، ثم ساقها بأسانيد أخر فقال: قال وحدثناه أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجوا وهم علي رضي الله عنه، وذكر مثل الحديث سواء. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال قال حدثنا محمد بن بكار قال قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يزيد بن أبي زياد قال سألت سعيد بن جبير عن أصحاب النهر فقال قال حدثنا مسروق قال سألتني عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون به الثديا؟ قال: قلت لم أره، ولكن قد شهد عندي من قد رآه. قالت: فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه عندي. قال: فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء. قال: فجئت والناس أسباع. قال: فكلمت من كل سبع عشرة قد رأوا من كل سبع عشرة ممن قد رآه. قال: فقلت: كل هؤلاء عدل رضا. فقالت: قاتل الله فلانا، فإنه كتب إلي أنه أصابه بمصرة، يعني أن عليا أدرك هذا الرجل بمصر، والواقع أنه أصابه فين؟ في العراق في موقعة النهروان. قال إسماعيل قال يزيد قال وحدثني من سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنهم شرار أمتي، إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. ثم قالت: ما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها. وهذا القول يعني أرادت به إن الذي كان بينها وبين علي رضي الله عنه، إلى أن أدى الأمر لوقوع موقعة الجمل. هل من كان فيه صفة من الخوارج الآن هل يجوز قتالهم؟ الجواب: لا، لا يجوز قتالهم إلا إذا بدأوا الناس بالقتال فيرد عليهم، لكن لا يحكم بكفرهم، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، وقد يفعلون ذلك عن جهل، كما هو حال من يخرج على المسلمين، لأن من يرى رأي الخوارج أهل القبلة أو المسلمون على أنهم من أهل القبلة، وأنهم يقولون لا إله إلا الله. ولذلك قالوا إن هؤلاء الذين يخرجون على الأئمة إذا قوتلوا لا يجهزوا على جريحهم ولا يتتبعوا فارهم في ذاك الوقت، كانوا لأنهم كانوا يتلاشون. أما إذا علم أنهم يفرون من مكان لمكان ليتجمعوا ولي يعني يعاود القتال، فإنهم يتتبعون، لكن لا يقتلون إلا بعد أن يعلموا، وبعد وقتلهم يكون على أنه حد لا على أنه كفر. قال: ولي يجوز القتال من بقي من الخوارج في هذا العصر إذا بدأوا المسلمين بالقتال يقاتلون، أما إذا كان يحملون شبهة الخوارج ويرون رأي الخوارج من حيث يجيزون الخروج على الإمام، ومن حيث يحكمون بكفر أهل القبلة، لأن من مبادئ الخوارج أنهم يحكمون بكفر مرتكب الكبيرة، يقولون هو كافر، وأنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأنه مخلد في النار. هذا يعني مذهبهم من حيث القول، لكن إذا خرجوا على الإمام بأن تجمعوا وأرادوا قتال الإمام ومن معه، فإنهم في هذه الحالة أهل بغي، يقتلون على أنهم أهل بغي، وقتلهم يكون حدا، لأن الله تعالى يقول في أهل البغي: إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. فهم عندما يقاتلون ويقتلهم الإمام يقتلهم حدا لا كفرا. وهذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج.